أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشرك أفرتني يسدحاد وحونا كمدي هاي عشر رذي إنو سعودي ونصاب صنع تفسير كقرآن كريم كأفرية تبن آيات أدبونا ككوما آيات بقول يلحدن يسدحبو كباللابن آيات كنمدا من سورة النساء آيات بقول يتدباتا يلحدن واكوهد يهي من سورة النساء كمدا وندن بيس سورة عشر كعشر كي كوري كحران يهي وحاي بعض المفسرين وريين سبب النزول آيات هنا إلى هاي وحدرس فيه رعا يديه ودن بيهي كمدا إن أدلوه ترتريي وحقف فيه خلطادا إقاف درية قلوعة أي يهود سميسي أي أدلوه ترتريي ورخي مركو قاري حناقين قلق حناقين وحي راذين لم يوح الله عز وجل إلى غير موسى وحن موسى هاي وهو حي كودة قيبة مجري راذين يبو مركا قصد كودو يهي إلى القرآن يا النبي اللقودة جي محمد عليه الصلاة والسلام أي دفر هيا فأكدمهم الله عز وجل إلى باتاكو بيني إن وحي موسى نكور ريي كان دنبيي ونوح لقب الله إلى عيسيه ودنبيي وإبا النبي البضن وأنا الموسى هاي وأوحي يودي قال تعالى حبيوحو يري إنا أنك إبا أي أوحينا وحيوني الوحي وحوي الإعلام صريع الخفي وإن ليس أغيسيو سدك دقنا ليس أغيسيو أحد كان لأغيسيو وحانا هينا لقى قريو كاسا وحي الليلة الإعلام الخفي صريع كل كامرك النبي عليه الصلاة والسلام أما بالنبي ياشيك له ووحيك كدك أيي إذو إمن جرتو موقان أيسي وددكو أركا أيي يا أضل مغلا يمدنا مجرين وحلا تغيرا صوبناها وألقى قرنجري إن أنك إباه أي أوحينا وحيوني إليك هذا رسولك محمد أنك إباه كو وحيوني كما سيدي سلم إذا أن أوحينا وحيوني إلى نوح نبي الله نوح أهل أول رسول أرسل إلى البشر كما قال عز من قائل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما أوحينا سنهو وحيوني سلم إذا إلى نوح نبي الله نوح سنهو وحيوني يو النبيين نبيال من بعده نوح كدن بيسه ترد بدنا أفراد يا أسماء دي لغشيغو ووحينا وحن وحيوني إلى إبراهيم نبي إبراهيم بانو وحيوني كان مذا النبي ياشي نوح كدن بيي وإسماعيل وإنا إبراهيم أيانو وحيوني وإسحاق وإنا إبراهيم أيانو وحيوني ويعقوب وإنا إسحاق أيانو وحيوني ولا صباب حقيب بدنا أي يوسف كمذا أي يعقوب للي أيانو وحيوني وعيسى وأقدن بيي أيانو وحيوني محمد كهر وأيوب أنو وحيوني ويونس أنو وحيوني وهارون أي أنو وحيوني انت ربيني اللي قدينينا أيو وسليمان أنو وحيوني وآتينا داود داود وحظا نسيني زبورا كتاب كاملة ومجعيس زبور ليرا أيام سيني والرسولا رسول يالبال نديرني أنا الموسى هين قد قصصناهم أن رسول شاشقني عليك أذيك الرسول كمحمد أن نكرك أغاكو شاقني أيانو درني من قبل هذا كهر وسيدي يتوبا في تلك حجتنا بألغو شاقي حضباك لنا أيادك لو كلا قديسا أيالغو شاقي قولك الرسول شاتر لبدا أيانو درني ونوحيوني أن موسى كليتاهم كل قال كان وحكم وقتا بنتي اي شيغان ايغا سبحانه عز وجل وكبانيي ورسولا رسول كلانا لم نخصوصهم خصوصا ما نشيغين عليك هذه الرسول كاكور كاكا كما نشيغين وكلم الله ابوح الله هذلي موسى النبي موسى تكليم الله هذلي إلا تنرسال بامركا لينو شيغاي تريد الرسول الله تري وإن المبشرين نغضان خبي وحي الرومية إن راعة أي جنوه بشاريان وحبينيان أي عذاب قدقان حوشو دي وطا هل كان وحاكسو بحيسا حدو خبي حجية قرلوغو إلا وايو وأن لأورن لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ساسب الله سو ديري رسولا ما ندرني مبشرين انت حق الرميسة الرعلا جنهم بشاريسة ومنذرين حق انت بانيسة حذا مقدقة وحانا ادرني لألا يكون انو صنوها للناس الدب على الله ابوين كركي حجة قرلوا اوغو بعد الرسل رسول دفادات وما جاءنا من بشير ولا نذير نظائما سيان لغرا ايا الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوا ذي كلك وحي حجي عبشاء الرب قيامه وارتو حسابتمه وامد يؤونك وابال مريو وحي لشاقي لها وحي كنا يهين اي كنا برقوان هرد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الله ابوحو نغضي وما زال وسن كان زول عزيزا الله اونك سكادك حكيما مامل وناكزن ومرتبا لكن الله يشهد كان سبب النزول بإلهي وعب بعض المفسرين أي وريان قصة من رسولك عليه الصلاة والسلام كلكم مدينة المنورة جوغي ويهود السقوية ري مركم ملكو كل ميينة وحوق عرسيي رسول إبا صادري وحق ورون إنو ياي وحون أغو ياري إن أي رميان وأي راعان قال كاسير هذا رسوسي كاو رئيسي لما الله يبقوا سعون جيري إياك عيسو مرد فوري جيري وكاليك أذيك ياكو مرخاتي كيبا لوغ جوابي لكن هيا شيء الله إبوين أيا يشهد مرد فراي إن هذا نبي تاي والرسول تاي الله بفراي مرد جيدا وحونا إبكو مرد فراي مما قرآنك أنزل أودجي إليك أذيك او انتامل او رسالة هذا عطينا ايسا ايا قرآنك كجرت مثل قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم انك اللهم من المرسلين لغو دارتي انك اللهم من المرسلين اياك متاي وارسلناك للناس خصولا ان ارسلناك بشيرا ونذيرا ساسا الى قرآنك ساققري هذه الرسالة هذه انزله إلى أبا قرآن كدجيه بعلمه وقالوا إبوك يهيبوا كدجيه أما معلومات الله قادي أي قرآن كبكا كوبان يهي حدي إبا مراك فري والملائك ملائك تي إبانا سيؤد لنتهي أي يشهدون إن هذا رسول حقا تايكون مراك فريان ملك إبيا ملائك تا أيكون مراك فريان قلقا كغفلا وكفى بالله إلى أبا كغفلا شهيدا مراك فري اي مرخاتي بشر اي يهود عدو قبعان تاي مدنا مجيران اي بي ملايك ديسي اي الرسالة هذا قيري اي دان يهود اي يهرمتا اوغا جوابتاي انا انك ايبا يا اوحينا وحيوني اليك اذيك الرسولك كما سيدي سلميدا ان اوحينا وحيوني الى نوح النبي الله نوح ايو النبيين النبيات من بعده نبي الله نوح كدب ايي ووحينا وحيوني الى ابراهيم نبي الله ابراهيم ايو اسماعيل واسحاق ويعقوب ولا صبار المه النبي يعقوب وعيسى وحيوني وايوب ويونس وهارون وسليمان من انتبأوا وحيوني واتينا داود وحنصيني زبورا كتاب كاملا والرسولا رسول باندرني قد قصصناهم عن رسول شيشيكني عليك كوركاغا سيدان يلفاتن رسول وسيدان يطبا عيدا ايكو سغيهين وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم الى اخر الايات فضبذا كرنا سمو فرق الله شيئا شريا لباتن قاس أي الله حسي وأرسلنا رسولا رسوليا البانو ديرمي قد وحارونا إن انقصصناهم خصوصا إيا راريه الله ديري إيا وحيد أحمري آنو شيئني عليك هذه الرسول كاكور كاكا أي أنو كوشيئني من قبل هذا كور والرسولا هو كلامنا ديرمي لم نخصوصهم أنه ولي شيئين عليك كركاغا وكلم الله يبوح الله لي موسى النبي موسى تكليما الله لي وأن جبريل دحي أي سيقي يهد سبحانه تصوى ذهد لي رسولا بأنه ديرني مبشرين انت حق الرميسة جنوه بشاريسة ومنذرين الدقاء وانت حق الدينيسي عذاب قدقاء لألا يكون إنو صنوها بأنه ديرني للناس الدب على الله إبوين كوركي حجة قر تقال الليلة بعد الرسل هذه الرسول الذي كذل وعبسروا شكت الملع كل كحجة وعلماتي هذه الرسول الذي كتبنا لدجيه تبليغنا لعي وقفل بلق أرسي عقا العقل وكوكرتنا الله يالي وكان الله إبوح النغضي ولم يزل وسنولدين كزول منو يهي عزيزا الله دوم ذكالك إمي أشرفوا لانتهي دليل برتد أن لاي حكيما مامول وناكزا سيدوا دومي سوا مامولي يوحوكو هذا الله لن أن لكم مرتبضا لكن حيشوا يهود هكو بانيا أما هكو حجيا يكو مرقا الله أبوين أيا يشد كو مرقا عيا بما بكو مرقا عيا أنزل أودجي إليك هذا من القرآن العزيز أيا أبوكو مرقا عيا إن الرسول حقتاي وما لبداً أي قرآن كوشاكي أنزله ألا قرآن كوادجيي بعلمه أقوان إيبه أي قرآن كاللغو دجيي أما علم الله ما فيه أما دجنتيسي أي اللغة والملائكة ملائكة أي يشهدون كون ملك فرايا وكفى بالله الله كوفلا شهيدا إسابه ألا كون ملك عايو إن الذين كفروا حقي مركو عدادي قبضي تسكى قنع وايي حقينا ديدي وحي بأوهو تلقر يارك إن الذين وحا كفروا بينيي نبي نماذا هذا حتى نعن قال لما انكولا كان ايوا صدو تسكى انتسيك لك الرابي عن سبيل الله إلى دين تيسى قليد هذا تسكى كالرابي نفطو بي غير كد إلا مدبا كالرابين سببية مباشرنا وايكو الرابين قد وحادابا ظلوا إنا اللومين ضلالا لومين بعيدا حق كفر إن الذين وحى كفروا حق الدينيي قالوا بي مركهورة وظلموا نفطوا ذي ظلمين ووحي بفري بي ديعين وحي بكرابي ودنوا وادر درين ضدكين ووي ظلمين ووك حقي أدقلين إبنوا ووي ظلمين شرك بيو سمايين قولك إنت أشكو درسلين الكفر والظلم قفكم مركوا لبدا اسكو درسدو وولماتي لم يكن الله إدعموا هذا اللمن ليغفر إنه دافو لهم كوا قال لماذا إيا قردر هذا اسكو درسدي ولا ليهديهم ألا كتوسنا يا ما طريقا وضع حلالا إلا طريق جهنم جهنم أجد كاريون بألقو توسين جهنم أجد كاريون معي الكفر والظلم قال لماذا أي كوكا إيا حق درد يقلان أيا بجدك جهنم قلايا مركز أي بحيان هذا جهنم تقانا خالدين هو كواردونه في جهنم قد هذا أبدا ولقوذي الله وكان وح النغضي ذلك أرنك أدنك أجدك جهنم اللوانوني إيا آخر اللواري على الله إبوين كركي يصيرا أرنك فضده يا أيها الناس مركا وحا لها الدب إذيك وحانا اللو غيسي أرهم وين إن دادكو أييمين دادكونا أي مقوف ممنتهي إني كفا إذيستان قال تعالى خبوحوا إلي أيها الناس إباردي أيها الذين أمنوا واللقبذي دب إذيك وحا لها الدب ساد بشرتهين أنا أولاد آدموتهين قد وحا لها جاءكم من إذيمين الرسول رسول محمد ليلة أو رسالة ذي شو كاملة أو أفضل الرسول على الإطلاق كاملة وقدم بأي رسوسة أي يميد محو إذن لا يميد من الحق خن عذبه إذن لا يميد عبادة الله وعدة بما شرع إلى كلق إلا عابده لقون عابده بحيسك إباجد أي إلى الله مهديه والله حسو خن عذبه إذن لا يميد حقك لا يميد من ربكم خبق الحق أيون حقك لا يميد فآمنوا الرماية حداد رميزان يكون الإيمان إيمان كعد رسولك محمد يوحي حقا أولي من أهل رميسان وكن نقنا يا خيرا من فعنان بدا لكم إذنك حتى ديدا وإن تكفروا إن المحمد يحقا للدر رميسان حداد بنيسان الله إذن كمار ما فإن لله يبوحوا لي أي كلمي وأن عدك للعين ما في السماوات إرغي القدوة روحا كسوغا أون إباء والأرض وما في الأرض نرالي القدوة دوحا كسوغا أون إباء إذا الكود بولاياي خلقا أبوريس بولاياي وملكا هنسو وعبيدا أدونسي وحكما قدومين إياه ورزقا نفقين وإن تبأولاياي وكان الله إباء وحوها وما زال ولنا أسن كزول عليما ألا أدوما نيسا وأقوم بضا إياه دانهوضا إياه مصالحوضا حكيما ألا مرتبا إمام الوناكسو إن الذين أرداش كفروا حق بيني إيوا صدوا كرهبين نفطوضا إياه دادك إنتي سيكالي عن سبيل الله إياه دين تيسكاليد هذا دادك كرهبين قد وحارونا إن يضلوا اللمين طلالا اللمين بعيدا آدفق وأن رجلعين إن الذين أرداش كفروا حق بيني وظلموا اللي أدومها هي النفط وضفة قرد الرئيس دي الدلمي لم يكن الله إباهان مايو ليغفر اللي أدافه لهم إياها ولا ليهديهم اللي كانون إياهان مايو طريقا وضو إلا طريق جهنم جهنم جد كذي مهان خالدين إياكوكو واردون فيها جهنم قدهد أبدا ولقوذي الله وكان ذلك واردا جهنم اللغو واريو وهو هذا على الله إبوين دوسي يصيرا متكفض يا أيها الناس هذا لما أنت قد وحارونا جاءكم من إذن يمد الرسول رسول كامل إذن يمد خاتمة قدام ذي الرسول إليك وحول لي يمد بالحق الرنعد أهنا إبك لك إلا عابده لغنا عابده وحيسك أوجد أيه وحو حقك لي يمد من ربكم خبيبين حقي أي حقك لي يمد فآمنوا خمي الرسول كاسي خيرا إيلا إذن في عن لكم إذنك وإن تكفروا أداس البانيسان والرمين كديدان فإن لله إذا كليكي وحولي ما في السماوات إرالي القدود وحاكوسوغا إئون إباء والأرض إرالي القدود وحاكوسوغا وكان الله إباء وحو النغضي وما زال وسنكر الزولين إياي عليما ألا أنكيسا إيادانه دواء قوم بذن حكيما مامل وناكسا إمرتب بذن يا أهل الكتاب مركي دادكي الناس كأها قد نما اللولا هذلي أيها قار نما وحا اللولا هذلي خروحي كتب لوسيي وآي كمديهين يهودي النصارى قال تعالى خبوحي يا أهل الكتاب كتاب وحي لسيه إذيك إياكو مركي دادكان كتاب لسيين وكدوميهين وإياكو أهل العلم كتاب بالسيء وحول بالوسيء مفروض كوحوها إينا إينا يهجاجان بدك كلنا هجاجيان كل كأيجي على الكتاب كه إينا يخلو يحوم سمايان وأيان درعي كل عدي يا أهل الكتاب كتاب إنتي لسيء إليك هذي لا تغلو أحد قد بنا في دينكم إنتي نياكو أحد قد بنا أو عن ربي إدين جدين حج ذي سنين وعن ليدين حلالين أحلى علي سنين وحن ليدين كحرمين حيث كحرمين كل كدينة أيادن كل قد كدنتاي إله مقفاء وحو البنوك أيان جدي كل كدينة إن قده هذا كسعر أنا أكلمين أنا أكدرين لبدا بغلوب إن قنا أيان تخصير إيا إنك بطفل مصمي إيا تجاوز الحد سعود إنت إلا ترى روح لبدا مدن الله موقلا لا تغلو أحد قد بنا في دينكم دينتي نقول هذا حكو أحد قد بنا وحلا يدين فري حضا يعنا وحلا يدين درين تنضبع ولا تقول أنا كوهب لنا على الله إبوين كركي إلا الحق ثم أدم ماهانة اللو أحكى لأكو شاقين إنما أحكى لماها المسيح عيسى ابن مريم وحالا اسكت رينا نيسيسي إيا مرعيسي إيا كنيديسي مسيح هو النانيس كل كيساقان عيب لهاي أما ذاتك حنوصنا يوتابن جيري أما للكو سعون جيري أما هو قروح بدنا إنما المسيح إيسان هو عدا مرعيسيوه نانيسيس هو مسيح مرعيسون هو عيسى كنيدا ابن مريم مريم أول كذا رسول الله إلى حمد الدريم اللنا ما ويل اللنا ما صدح الله متقدنا ما صدح على فكر الب وحكم جيران وحوي رسول الله إلى أحد الدري وكلمته سيقوها برمينا أري أبول أو كن انت أبيري وفكان هذا ألقاها إلى كلمة يوحو قارسي إلى مريم مريم قارسي والروح النفلة من الله ابعق النفط اللقاء قليل إيسان وإنت فأمنوا الرماية من الله إلى حق عابده ورسوله انتو دري أخيارا لذلك الرماية ولا تقولوا مرنا هنا ثلاثة الآلهة ثلاثة إلى هيالك واسد مرنا هنا إنته كربتوما خيرا حداد كربتونتان إذنك إذن فعلا بلانتاي لكم إذنك إنما وحكرا مجرا الله معبودك حقا إله مد واحد كليأول سبحانه الله فن من قبطه أن يكون إنه هو هذا إبا ما قبطه له إساق ولد عرور عرور محو كفر أي له كله وحوب لي أي ما في السماوات إن لي القدود وحكسكنا أونا وما في الأرض ولي القدود وحكسكنا أونا أيوب كلمي لأيهاي خلقا أبورد أولأيهاي وملكا هباشعنش أولأيهاي وتدبيرا مامن أولأيهاي وكفى بالله إلى هبا كافيا وكيلا إسقى أمكي سلماتوت إلى عليا لا يستنكف كسنتاقي مايو المسيح مسيحا وإلى أبلاده أن يكون إنه المسيح هذا عبدا أدون لله إبوه هذا حساب البقوقة وعبودية الله إلى أدون إنه إياي أعبده هذا الحسن لك مغلو كيوه الرئيوها هو يدي دورك يكون صلى شيء ذاتكي بي ألاتمد والغسال لو أيديي قول ليري يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية أم حيوي البدولة بركو ما أنه مغلم قوس في عدن واتكالراتي انت أمركي لا جهديي فأشارت إليه وحيث رئيسك أسكى واربعين آية ورئيست إشارتي وأن لك كل لذي وأنك أضيالة وسؤالك ويديني أي المهدى أتسيبتي نقول تلماما إسامية كيف نكلم من كان في المهدي الصامية هل كان مركا واركا مرايو إساقي ما قبصدي قال إني عبد الله واركا ما مرشو قبلا كل كإيسا وحل لك مخلو وحاوه الرئي إنو يريني عبد الله كلك واقفان يا ودرجة أوقع مبلو كلك إنسان بكسن تكسني أدوني ما أبي أديني كشيء إنسان إنه الله ياي أما وين الله ياي أما سد إلى أنت جيران وكم ياي لا يستنكف المسيح إنسا كما سن تكسنا أن يكون إنسان النقض عبدا أدون لله أبوين وأدون ولا الملائكة ملائكتنا كما سن تكسنا إني أدوم أبيه وإيجي نفتوضا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سلانا الغشاق إيجي نفتوضانا أدوني ماذا أبي إسكوين يسين مايان أبال بينكو قبال سيكا لقاد ملائكتا المقربون جبريل إيا ميكايل إيا أسرافيل إيا عزرائيل إيا منكر إيا النكير إيا الرقيب إيا عتيب يا مالك يا رضوان طلنك أم لحظة أن لك أقلب بابا أدوني ماذا أبالك قفت ومن روح يستنكف سنتاغ عن عبادته إلى إنه عابدوس أدوني النقض قفك كسنتاغ هو يستكبر إسوين إسية فسيحشرهم إلى هو كل من دونا إليه إلى الله أي قيام الله كل من أي جميع النمانتب إلى هذه الله تقمحها بعيا تدخل الله قيبات بنقنا قيب تكوبات هم الذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وحي فرضي السنة لفري قتي وحي لغربي كفقادي فيوفيهم إلى وحو لما يسترعي أجورهم أبا القدك هذا وحي إيمان يعمل صوبنا أي سمايستان أبا القدك يكون مطيب لذلك مركا الله لما يسترعي أيا ويزيدهم الله وحو كرنينايا من فضله تاخذ سفرة لبدا حي مركا كذب وكرنينايا قيبت اللواد وكوة وأما الذين أرداشا استنكفوا إبا عبادي كسنتاقي واستكبروا إسوين إيسيي فيعذبهم الله هو ناردون عذاب النارد أليما حنوجسا ولا يجدون من هردون لهم إيقا إسوهل مايان من دون الله إبا وين كسوك وليا ما مره قامية ولا نصيرا كرقار عذابك كبعية هل مايان يا أهل الكتاب كتاب كتبك اللسيو لا تغلو أحد قدمنا في دينكم دينكنا قد هذا ولا تقولوا هبهنا على الله إبا وين كركي الحق ورك الروحان هين حكود هنا إنما وعك لما المسيح مسيح روح بلانة إيساء ابن مريم مريم أول كذا رسول الله إلى همين ودريوي وكلمته ألا أليوي ألقاها إبا كلمة أوقارسيي إلى مريم مريم أوقارسيي والروح النفلة منهم من الله ألا حقي الروح للقى قليم أفأمنوا رمي بالله خبيق قرلوا عابدوا إيا والرسوله أخيارتوا الدري إذن كان رمي ولا تقولوا أنا بهنا ثلاثة سدح إلى ما جرتها بهنا إنتهوا كعر ورك خيرا وإذن رونتاي لكم إذنك أي إذن رونتاي إنما وعك لماها الله إبوين إله معبود واحد من أول سبحانه الله فنان بلنا وحوكه فيها أن يكون إنه إبوه هذا له إسلا ولد إلمه له حليه ما في السماوات إلى ريال قدوها دوحكو سوغا وما في الأرض إلى ريال قدوها دوحكو سوغا وكفى بالله إلى أبا كافية وكيلا إسلا الله إلى ليا لا يستنكيفا كما سنتاكسنا المسيح عيسى أن يكون إنه هذا عبدا أدون لله إبوين وأدون ولا الملائكة ملائكتنا ما سنتاكسنا المقربون ألا اللودوي أن يكونوا عبيد لله إليه كما سنتاكسنا ومن روح يستنكيف إسكسوا إليه وكسنتاك عن عبادته ألا أدون لماذا سحكت إنو عابدو أدون لما أنغضو وفكا كسنتاغا هو يستكبر إسوين إيسية فسيحشرهم اللواء كل من دونا إليه إلى الله إبوين حقيبو كل من أيا جميعا أنكو إذل هم الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا فيوفيهم اللواء لما يستلعي أجورهم أبالقود كيمدينيهم ويزيدهم وكرنا يا من فضله تغني سحق هذا ما لا عين رات إلي وحي نارك ولا أذن سمعت لقين أي مقل ولا خطر عن كل عين على قلب بشر أي حق سكسيني وأما الذين أرداش استنكفوا كسنتاق يا دون ماذا واستكبروا إسكوين إيسي يا دون ماذا فيعذبهم الله وهو نار دون عذاب النار أليما حنوجيا ولا يجدون من أهل دونا لهم إياك من دون الله إبا وإن كسوك وليا ما ملأ طليا ولا نصيرا كرقان عذابك كبعيا مهل دونا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من لبعد بأن ديه قد لغو النغضي وبصر إليك الله ياري يهود دوياي نصارى دوياي مشركين في العرب منافقين مؤمنين انت بوا الله ياري فقال عز من قائل إذا وحيري يا أيها الناس دلو سيدادو لنتاي قد وحارونا جاءكم من برهانك وحكي من ربكم ربي دي الحقي قولك برهانك الله شيقايو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام برهان سببك اللوغو شيقاينا وموقنايا محايا لي وروحا لو أرد لونا مقل أمينينا سيهبرتي كل شيء كجوغا أندوك سيكالين وحبارين لغبا عرف با لو أرد حتى نبا شرنمو درجة دا أسر رئيسة قاية بسبب سداسة أو أسبب أو قصب ديان لا أرد حتى قمة في البشر أن آدم يؤون إبول هم قفكي كوباد نغضا في كل شيء حق أخلاق دا يا طبيعة دا يا علم دا قبني ماذا لو صنانت كيسني ماذا تلقاتك عقلك وأنا أمي حضرت إسر كل شيء إن وحن وبرهان عالمة وحج وحن لأرك والله ما قلوا قلك برهان تاسايلين تمد وحن يكتمد من ربكم خببين حقي أي يكتمد برهانك كلي اللي دينكم مدي وأنزلنا وحن ندجيني إليكم إذنك ضدك أسادو دانتين نورا افتين بان إذن تجيني مبينا عب وقرآن كيا قلك فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا سبع على الرميو حدوا هدي إلى برهان تانا صادري نور كعبنا صادجي بشر لبهو قيب سمي قيب رمي صار على إيا قيب بانيسي لقيس الله وديبا فأما الذين ددك آمنوا الرمي بالله إله قرلوا عبد الرمي واعتصموا كل شيء به إيب فسيدخلهم إبو الحقرين دونا في رحمة نحريس قدهد منه الله حقيقة من وأدونكنا إيمانك إلى إسلام لماذا أياكم نحريسا آخرنا جنة نقول إيسا إذن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمتي لما اشتري ونعمة الإيمان والإسلام وكل كأبكم وهنوني الإيمان والإسلام نعمة كما قني مجرد وفضل يراد بألسين دونا ويهديهم إلى هو هنونين دونا إليه الله حقي سراب جيب يوكو هنونين دونا تتكاسو مستقيما توصنان بدون قولدي حقاك تواكا قولدي كلا جواب تودا قرآن لغوشيكي فأما الذين كفروا به إلى أهدتك بانيي وبرسوله وكتابه بانيي ومصيرهم معروف آياتين كودا ولا يقان وجزاؤهم معلوم أما المرمت وذن هو اللغي على حاجة إلى ذكره إنه الحرمان والخسرى قوات عفقات باي إنكار كل علي إبليس مامولي أيام درمسه يتيم أدب أبدا لقينا يا أيها الناس دادوا لما أنت قد وحارونا إنه جاءكم إذيهم برهان حجي أبلي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمي قمة قارة أرتير يد بدي مدنا الله ما أرك وحيحب برهان دا كتمي من ربكم إذنك الرب دين حقي أي برهان تتن إذن كتمي وأنزلنا وحانا تجيني إليكم إذنك نورا إفتين بأنه إذن تجيني مبينا أبعن شكي كجرين كما الذين أخيارت آمنوا رمية إله معبود لحقا واعتصموا قبسدين به إبا كدقين فسيدخلهم الله حق لدنا في رحمته في رحمة جنة قدهد منه الله حقي لغن حريصه وفضل داره وقدره ويهديهم إلى واكو هنونين إليه إيبا سراطا جد قوه هنونين مستقيما توسا جد قوه هنونين أينا الإسلام سراطا مستقيم الإسلام وصدق الله في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يستفتونك آيادا سورة داودا فإيسا مقا عيدا آية الكلالة لي آية الكلالة آيات كاللحالك كهدلا وآفر آفر آيادون آية قرآن كاللحالك كهدلا آيادا آفرت أموه الرئيسة وحيكا هذا شوالدك وحدالي إيا إلمها لدالي سيد الله وحق إذن لها وأنا يوصيكم الله في أولادكم لذكر سيد الوالد وحول لحلو أما ولد للي وحول لحلو آية داسا كهذا شيء آية اللبادنا وحي كهذا شيء لبادا إسقبته إيا سيد الوالالها هو يميت كاللو ذاك وحول لحلو فأنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم آية صدحة آية الكلالة الليلة كلالة معنى هذا وعاول وقم كان لنتي يسوى بدون ولد ولا ولد ولد ولا والدة وحول لي مجوغا وحول لي وحي لنا ويلنا مجوغ كبر وحي لا شيء أرحامه لكن ويل وحول لا رضا ويلك أدرى شيء هي ويل كول لي ويسكمت مثل أركب حاجب النقنايا إسراء وحي قادنايا قلت قف بعد انتهي والدك قفك للي مجوغا لفدي بوالد وحول لي هي وحي سيلا لأن منه مجوغا كلارا مجعيد الليلة واصل يفرع الآن ووالدي يولد الآن وحل لي وحول لي من مدن جوغين ولا لا نحل يمرك آيادة صدحات نواتنا تنيك هذا شيء آيادة كالوحي نوغو تجدونا في آخر سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ملك كمال لا شيء إيا ووغاه إيا ذا لي إيا أبتغى أتكى الرحيمك أن تصنع لحلك ويماني وحل سين لهانا آيادة ساشكتي كلك آية الخلالة أصحاب تأهد بي أقول لبتوبين مروا بويس ويدين جيرين أبو بكر با أقول درها أوح بذا النبي ويدين ما تكفيك آية الصيف يدو الجلالة تهي سودكتي أركاسو وحب بذا المشاكي أركي دم ذا النبي فرتو إقول ترقيبو يلي كلك وحب بذا النبي شاكي أن قرم من واي سؤالين كدهي واي تكفيك آية الصيف مو يلي أهدو في رعاية حمنا أيضا مركا أفر صورة أيها شاكتي روحا نوعا سمركو لنتو وصينو تلماني روحا ولد إيا ولد ولد إيا والد مدن راهي لفضي لا شيء إيا وحو للي إيا وحي للي نويل للي أم مدن الجرين أفر صورة أيضا شاكتي وعلى يقفك مركو لنتو هل قبره ولاشي هدو لافو وفكي نوعا سعافا لنتي قال كل لنتين هل قبره ولاشي وكتاكي خلاها الله بيسلك بالله قد قايا وحي هنتيا اعونا فيلا بالله قد قايا قبره لك دي قادنا ايسا انت عارتي وحا قادنا ايا اقرب رجل فما بقية فلأولى رجل ذكر سورة اللي قدو حول بسنجي با لنتين مركا يدي با هارتي كل كهورة ايال سنجي با لنتين نسمي قبره قادتي مركان قبرتي با لنتين بسنجي با جوغا ورالكي سيدي الله دحسين ايا وهو يارسها جميع ما تركت مقادنا وعصبه ولا الكدود وعلى وحي قبلها ان هو يذل ايا ابه ايا وحي لشيخ اقيه ودمر ايا وحوي الكدود للي ان مدن الجوغين لماتي ولا الكدود بامال كدود اليك قادنا كلك هدوه ويلها وحاد انتي وحا جوغ قبله ولا لك لبا ايا كبضان من هدوية عبر بيقى هذا بينه نري وقال ما قبله أما صدح أما أفر انت يدون أنها النخدين قولوا كتاقي صدح ما اللقى بيقى أيها ربيقى هذا أيها بيقاسي يارقو حيقى للي وعاها ري مرك قل عرب بضن بيها أيها متبع لنتي قل كقار بضن بها ري قل رقي هوينا مركا فريد يا كريم مثل حذ الأنثيين بيقيب سنة أيها قل كالمسألة الكلالة أفرت الصورة دودو قال تعالى فبوحي يستفتونك أيها الرسول الكريم وحي أمدك ويدين أيان كلالا لقاقا إلهي قفل انتي أن والد اللحين وحو لرين جرين ولا طبا سيدي قفك الله مامول لها أيادتك ويدين أيان مسألة وقموس الله نقطي يقول وحاتر هذا أنيك وحظها ويديننا الله إبوين أي يفتيكم إذن جوابا في الكلالة مسألة الكلالة أنا قفك إذن تي أن ولدي ووالد مدن قدين أسأل يفرع الله ألا إذن جوابا يوم سيدا ترابد أما آيات هنقطو أما كوة إنسان مرني هنقطو قسم المواريث قفك إذن تي أنتي وحي أولافي قيمين تهذا إلى أحد كالأمة وكالانين إسرع سبحانه عز وجل كوليي قبل أركان قيبتي سيباري قل قاس الرسول كنا يري إن الله أعطى كل ذي حق حقه قبل أركان بحق شيسي سببت وعود حوز هدين لك بشر كان لي لو وكاسو أكون إلي هدين لك إلى هذا أبها يويلك كيكو حيقا محطفل الله وحدك جاوتا متفاني إذن آباؤكم وأملاؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ألا يقان قبل أركنا وهم مدنا إلى حق سين مريي على هذا الأساس إلا علم الفرائد ليلة ونصف العلم علم ملك كل من لا يسكن داره أيه فرائد أنت قالوا كيف سمع لماذا وهو أي فرائد قفل أنت يكون سابسان تعي علم فإنت سيكا تبنى البكو سابسان يعي بني آدم كنا لبدا مرحلو مرا ديري النلول كل كاوحي بصوهر العلم توحيدي صلاة صوم حج قور طلاق جهاد صلاة الرحيم الأمر بالمعروف وحاسو نوع علاد لا يان قفلو وأما فرائد قفل انتي كل ما حين قوتي نصف العلم حتى ودر يليد الآن تيدا يدي عدة فرائد من علامات القيامة كميت إن انت فرائد يضع علم إسكيرا مهمنا لديه قفيا قان لوايو كل كاي أضياء المامولة نحلك كل كادت كولن أولمو حقوق من أدي عنده من علامات القيامة كمتاي سيدا درتت مع رسولك أمتا كبوريي تعلموا الفرائد فرائد برتا فإنها نصف العلم مرنا فإني مرئ مغبوم أنيقا إذ نحجوه مايو هل رحباناي فلمنايا فرائد نبرتاو لقما مرمو كل كوا علم الله إلى هذا هو حقيقي فريضة من الله إنك إنت العلم إنما هو كأنه إن أنفرنهم بالينك دونك يستفتونك رسول الله وعيدتك كويدين أيان عن الكلالة وحكا ويدين أيان يقول وحاطر هذا الله إبوين أي يفتيكم دين جواب أي في الكلالة في مسألة الكلالة كلالة مسألة دي كلالة دي أرى أمثلة إن امرؤ روح بي وهلك لنتو ليس أوسن سبنان له الروح لنتي ولد وحول لي ولا ولد ولد ولا والد انت عمدنا أي انجرين بود لنتي ملك أوامن وله وحول لي هاي أخت ولال أختنا لفا إن نقوم كرتا شقيقين إن نقوتو قيميتك أبيه يلا وذاكتو إني أبل لو ذاكتو لبلاهم بأن نقوم كرتا هو يكلية تهدئ لو ذاكتو ولكم نصف ما ترك أيه نقصه مرني حدوم مديعي شدسبو قادنا يا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ذلك كل كوراشة أما والي أب أي كان لنتي أي أبل لو ذاكتا أما وشقيق هو يأبل لو ذاكتا تاسو دافي فلها وحيلة ذاي نصف ما حنتي بركات ترك ميكا وكتغي وكتغولا ايا الله ارورين ايا اربع لسين ايا تلابتة سلا مركا وحلو قيبين ايا صدح خدواكو الرئيسي وإلا لإلو من ميتك مركو لنتو تلابتة كوبات وحي نقون ايسا ايساقا لدوغا ايا يقمدي وينو تلماني اجرة حفار وغسال وحمال وحافر قفك لقي اما قاضي أما قدك قضي خرجك كبحة أما عمتن لمها اللوقاته أما عدان لمها اللوقاته أدوكي بليلة أربعونك هي أفتوك هي ورد سالحينك كما جران دوك إنك صين دوكو مقا عاولو دوكو أحال ليلة كفانتا قديدة قديدة مريدة إنتان دوك من ليلة تلابتا كوبا دواتا تلابتا اللابات إنك سيبا الله بحناي خليه ولله مدوان وأرور سيهين وعلى وحي دينا الوشا يا سقنا هذا أي الله قبل حناي تلابت سادعات دردارا كسبا لفليناي سلوس المال هدو دردارمي حنتنا كتغي وحي دردارنا من توافق سن بعتي كجرين أي الله فليناي سادع داس مركا لفليو دوغمدي إيا دينتي إيا دردارا كي سانا الله قيبنا ملكا سو إيمانا يا لحالك فلها ولا شيء وحيلة ذاي نصف ما هنتي بركيادو ترك ملكا كتاقي كلك هدي ولالك يدوحو كتاقي نصف غادتي هدي إيضا بمتنى وهو ولالك يريسوها ولا شيء وحد أحلايا جميع ما تركت وحاي كتكتي إليك لك عيسناي قرمة إن لم يكن حدوسا وهان لها قبرت لمتي ولد وحيد شيء يوالد مدنا مجيران طبعا سدح ليت الله أيا لقاذايا ودوق مدي إيا دينتي إيا دردارا كي كدب أيوحي كرقاذناي لبا جوكتا قبلوا مركاتي من كبدنيين فإن كانت قبلها جوكا هذي نغضا أولا الخبرينتي إثنتي لبا نغضا يوح كبدا فلهما وحيليين الثلثان وهم حيليين لبا صدع كميرا ثلثان وعوي حولي ما صدح إثلاك لقلق آيا لبا يقاذن آيا والبيكتك آيا إحي ربوحي أيا قاذن آيا مما مالو ترك ورالكو تكتكي وعبدنيهين كل خبي هوين بوالي من أم باكر انتي كواسده وحلوه قيبية واتقا وإن كانوا حدي ولالوه النغضا إخوة ولالة بدا شجالا رب إيهو اللسان هوين بالي فلذكر لكلبو حوليهي مثلو حظي الأنسيي لمددد لفتوت إلا منه أيوليهي وحدي أفرهاي لما ميلي اللبا قبله حدي أيهاي وكلك أول انتي حولها هاري ويا كيسان ايان ويلك ايا لبدا قبلوه يا هاري اسيان اسمه كلا قادنا وحينو علقني بدين ترقى لحالك اللوم بذي عدل اني عين العدل وحينو تلماني قفك دمارا اني دائما مكفولتاي من باقبو بيلا ايا اما ابهد باب بيلا ايا اما ولالكت باب بيلا ايا قف مسؤول لغي اي كبدا ان لوم بحيني هل يقول لحن بارسيها لارك هذه يدوري خطيبان يهيم كلك وحبه مبان أما ملك كنسك بحائرة مسؤولية فوشة ناقوق حروروق كلك وحل لو يري انت ويلقاته مسك هذا قادته حب تملك إنسانك وحو جعليها يباتب يوصلوك به وحا أذاله وحا أذاله وحا أذاله واجب الله بشرية إلى بشرك وكومي كان بالله تعقليه وإلا حتى أنه حب الله سينينا حبك محمد عاجر وحال لسي حقيقة إيسا أقل قديه بيكو جرتا منهم بانك مسؤولة سيدينا أغاها شريعة أقوالا ردي وحدكو قالا حتى دويني هي قبر لشي ويلكو مركو قان قالوا مصروف في سواك هدعي حتى ذن قرابة جعي إيا الرحمة هيني ونويني هو قان قارتي إداف بلدك كدو نبيلك وحبيه كرتا لكن قبر مده كرتب إلى الغبوس من أي قريوتو ودقد كريدو أما تقري قيسو أي نفق ذلك أغد عيس إذن ساسي شريعة أقدر يا شيء إيضا وحي وبهن المتطلبات كبير خقيب الله ساري كل هذا إلى حال نقطه من كان قرضها هي شفاتك مرايا أين الله بقى يبوتك كبرتنا انت أساد الله ذي هلية مثل حظ الأنثيين كل كاسا ربي سبحانه بعد هذا البيان والتوضيح مركزا مسألة ذي نلاقوا بكدقى كلاله أي ربي يري يبين الله إلى هو عدينا لكم إذن كان حالك إيا كلال الذين عديي كراهة أن تضلوا إن هذا الانتان بالك بقي وحق القفتان أما اللي الله تضلوا إن إذا باديون وقف حقله أيضا نافلين قفان حقله أيضا سينين إن الله عطى كل ذي حق حقه سيدي أبا وحقيبي أدف لسان فريضة من الله والله أبنا سيدي وحلي ذي كعدي حدا نحوما مشان إيا حدا تغص إيا اللب إيا حرق وصميثتان والله بكل شيء علي إله ويذين أبيه الأقادة وتعاليم تأب واتين ركدوا مدى بشرك كنترول بالجرة حساب تمت إيا إساب المرين يا وحي لجرت والحمد لله حركي قوسك والباب في مضغنا ادخو دقان فين مالك كلكو دقاقي وايي ولا اسكتوا يستفتونك أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له ومدى وحيك ويدين أيان في الكلالة يقول وحاطرة الله إبا يفتيكم بدين جواب أيان في الكلالة في مسألة الكلالة إن امرئ قفض حلك غيري يوضو ليس وصنوها أو أحد كجاري يودي ولد عروف ولا ولد ولد ولا والد وله أولي أخت ولال لأب أو شقيقة فلها وحي لذلك نسهما حول بركب ترك ولالك يتكتغي وهو إساق ولالك أنا يريثها ولا شيء وحول أحلايا جميع ما تركت وحي كتكتي إذلك وعصف إساق قادنا إن لم يكن حدان ووهان بها ولا شدمتي ولد إلمه ولا ولد ولد ولا والد فإن كانت سورة سدحد وحلقتك هدين نغضا اثنتين لبقر فلهما وحيليين الثلثان حوليه أولا سدح ماليي يين لبليهين مما كيبيك ليين تركه كتك ميكا لنتي وإن كانوا حدين ولالوهيين إخوة ولالو فجالا رك إيو النساء دمر له وحاوح الله قيب فلذكر متك اللبوحوليي مثل حظ الأنثيين لبدد قيبتو إلا ملا يبين الله فبويدين عدين أيا لكم إذنك أحكام شريعة والموارد أيا لإذن عد عدين لألا تضلوا إن إذا لمن والله إبنا حليم ألو أقوم بذن بكل شيء وحلى أركب مانتي والله أعلم.